الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، وأن المؤمنين يرون الله جل وعلا بأبصارهم في ثلاثة مواضع. أقول أثبتنا رؤية الله جل وعلا بالأبصار من الكتاب ومن السنة وإجماع السلف ومن العقل. بالكتاب أدل على رؤية الله جل وعلا في كتابه العزيز بنص قاطع وباللزوم وبالإشارة. أما النص القاطع والدليل القطعي هو قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. النظرة من وين؟ إلى ربها ناظرة. تحتمل التأويل إلى ربها ناظرة. قلنا ينظرون النظرة، هذا الفعل يتعدى بإيش؟ بنفسه، ويتعدى بإله، ويتعدى بشيء. المؤمنون يرون ربهم، والنساء يرين الله جل وعلا في الموقف ثم دخول بعد دخول الجنة ويوم الفطر والأضحى، وبشرى لهن باستئناس يمكن أن يرين الله جل وعلا غدوا وعشية، ولكن هذا خاص بالصديقات. نستأنس على ذلك ونستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب تفعلوا. وهذا النص عام للنساء والرجال. وشيخ الإسلام يقول: الحكم بعد الوصف والتعقيد بالفاء يدل على العلمية، يعني أن المحافظة على صلاة قبل طلوع الشمس والمحافظة على صلاة قبل غروب الشمس علة وسببا في رؤية الله جل وعلا غدوا وعشية، يعني كل يوم صباحا ومساء. واستدل على ذلك بحديث أنس الصحيح أنه بعدما قال بكيفية رؤية المؤمنين وربهم جل وعلا باستدلاله بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ثم قال: يرون الله غدوا وعشية بكرة وأصيلا. استدل على ذلك بقول الله تعالى: ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية صباحا ومساء. بهذه الأدلة كلها نستأنس على أن من حافظ على صلاة الفجر وحافظ على صلاة العصر فإن هذا يكون سببا لرؤية من حافظ على هاتين الصلاتين لله جل وعلا يوم القيامة بأبصارهم. فإن كانت النساء، فإن كنا حافظنا على هاتين الصلاتين محافظة على الديمومة وأن لهن ذلك وعلى الديمومة رأينا الله جل وعلا، يخرج من ذلك أوقات حيضهن لا تحسب. يعني هل المرأة الحائض التي لا تصلي الفجر ولا تصلي العصر في حيضها تسمى تاركة أم تسمى محافظة؟ محافظة، لأن الشرع رفع عنها تكليف صلاة الفجر وصلاة العصر في الحيض وكل الصلاة. نعم، نفس ذلك. المهم أن المرأة الصالحة الصديقة التي حافظت على الفجر وحافظت على العصر يمكن أن نقول أنها ترى الله غدوا وعشيا بجانب رؤيتهن يومي الفطر والأضحى. وهذه هي العلة التي قيل فيها أنهن يخرجن أو يؤمر بخروجهن في الفطر وفي الأضحى. أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور حتى الحيض لما يشهدن الخير ودعوة المسلمين. كذلك في عيد الفطر والأضحى يرين الله جل وعلا يوم بعد دخول الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يدعمنا من هؤلاء. أقول إذا أثبتنا رؤية الله جل وعلا أو رؤية المؤمنين لله جل وعلا يوم القيامة فما حكم من جحد رؤية الله جل وعلا؟ الله يرى يوم القيامة بالبصر بدليل قطعي من الكتاب ومن السنة بلغت حد التواتر. الذي يجحد الدليل القطعي الذي ثبت يعني طريق ثبوته بطريق قطعي يكفر بذلك يكفر بذلك. فالذي جحد رؤية الله جل وعلا يوم القيامة بالبصر فهو كافر. من جحد أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة فهم من الكفر بمكان. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد لما سئل عن من جحد رؤية الله يوم القيامة قال يكفر بذلك يكفر بذلك لأنه جحد دليلا قطعيا ثابتا من طريق قطعي. أثبتنا رؤية الكتاب والسنة والعقل. زيادة على ثبوت الرؤية بالعقل نقول قال الله تعالى عندما سأله موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذه الدلالة دلالة عقلية ثابتة أثبتها العلماء على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا بدليل العقل. من وجود الوجه الأول أن موسى عليه السلام في وقته هو أعلم وعباد الله بالله جل وعلا فلا يتجرأ ولا يتعدى حدوده مع الله جل وعلا فلا يسأل أمرا فيه تعدي أبدا تأدبا مع الله جل وعلا. فسؤال موسى لله أن يرى الله جل وعلا ليس فيه تعدي وهو ممكن ولو لم يكن ممكنا لما سأل موسى عليه السلام. لمعترض أن يعترض ويقول سأله جهلا هو ليس بمتعدي على الله وليس متعدي للتأدب مع الله جل وعلا لكنه لا يعلم أن هذا السؤال لا يسأل كما قال نوح سأل نوح ربه على إنقاذ ابنه فسأله جاهلا. فيمكن لموسى أن يسأل الله جل وعلا رؤيته وهو إيش جاهل بأن هذا تعدي وهذا حرام. فالرد عليه سهل يسير وهو هل الله جل وعلا يقر على خطأ؟ أبدا. فلو كان هذا تعدي وخطأ عن جهل من موسى عليه السلام لما أقره الله جل وعلا ولا أنكر عليه. ودليل ذلك أن الله أنكر على نوح أن يسأل إنقاذ ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. إذا الله جل وعلا لا يقر على خطأ ولو كان سؤال موسى تعدي وخطأ لما أقره الله على ذلك. الوجه الثالث أن الله جل وعلا علق الرؤية على مستحيل أم على ممكن؟ على ممكن. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الأمر على ممكن لا على مستحيل. لكن لا يمكن الرؤية في الدنيا لضعف بصر موسى عليه السلام وضعف قوته على تحمل تجلي الله جل وعلا له وذلك بالنظر والقياس. فموسى عليه السلام ينظر إلى الجبل الشم الشامخ الراسخ عندما تجلى الله له خاف أصبح كثيبا مليلا. فكيف بموسى الضعيف هل يستطيع أن يصبر على تجلي الله جل وعلا له؟ ولذلك استغفر موسى وعلم أنه لا يستطيع ذلك. أما في الآخرة بصرك اليوم حديد له قوة أخرى ينظر بها لله جل وعلا. أقول ختاما لفصل باب رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا أقوال الناس في رؤية المؤمنين لله جل وعلا ثلاثة طرفان ووسط طرف ونقيب ووسط. الطرف الأول من يقول الله جل وعلا يرى في الدنيا وفي الآخرة وهذا قول أهل العلم والالتقاء والفناء من أهل التصور الذين يعني يجدون في أنفسهم أنهم يرون الله ويرون الرسول الآن وأن الأولياء خير من الأنبياء ومنهم من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم. المهم هم ارتقوا في الادعاء وقال كل منا أو الأولياء يرون الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. وإذا اعترضنا عليهم قلنا موسى عليه السلام من الأنبياء الأصفياء هو من أولي العزم من الرسل بل هو ثاني أو ثالث مرتبة عند الله جل وعلا سأل الله أن يراه فلم يرى ولم يجب الله جل وعلا له ذلك. قالوا لا هذا نبي ونحن نقول أن الولي إن الولي هو الذي يراه والولي أعلى مرتبة من النبي. ألا ترى أن الخبر عليه الصلاة والسلام عليه السلام هم يقولون أنه ولي يعني يقولون أنه ولي. ألا ترى الخبر جاءه موسى يسعى حديثا حتى يتعلم منه وهو ولي والآخر نبي بل من أولي العزم من الرسل. فالأولياء أفضل من الأنبياء والولاية درجة أعلى من درجة النبوة، فللولي أن يرى الله جل وعلا دون النبي. وكذلك قال ممكن الإنسان أن يراه، بل كل إنسان يراه. هؤلاء أصحاب قول ابن عربي وهو يتبنى مذهب الحلول والاتحاد. ولذلك قالوا لما موسى طلب وتجلى الله جل وعلا رأى موسى نفسه فكأنما رأى الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا حل به. يعني يقولون بقول أشد من قول أهل النصارى في عيسى عليه السلام، فيقولون ممكن لكل إنسان أن يرى لأن الله حل في كل إنسان. هؤلاء هم أو يعني الطائفة الأولى أصحاب القول الأول، وكلامهم لا يمر على ساذج فضلا على طالب العلم، والقول ضعيف يعني ما فيه غنية على أن نرد عليه. القول الثاني أو الطرف الثاني على النقيض هو طرف قول أهل البدع والضلالة الجهمية والنفاق الذين قالوا إن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ونفوا الرؤية عن الله جل وعلا، وهؤلاء لنا معهم كلام آخر في النهاية. القول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الله جل وعلا يرى في الآخرة دون الدنيا، بالاتفاق مع عند أهل السنة والجماعة، واختلفوا فيما بينهم في مسألة مهمة، ألا وهي هل رأى محمد ربه جل وعلا في الدنيا أم لا. على قولين، القول الأول جمهرة من السلف ومن الصحابة، وهو قول عائشة وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكثير من السلف قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى الله جل وعلا في الدنيا بعينه، ولكن رآه بقلبه. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى لموسى عندما سأله أن يرى الله قال لن تراني، قال لن تراني. واستدلوا أيضا بحديث الصحيح لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فسأله أصحابه أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا يعني كيف، نور أنا أراه. وفي رواية أخرى سألوه رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وهذا النور الأصح فيه أنه الحجاب، لأن الله جل وعلا حجابه النور، كما قال في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع الكف ويقصده إلى آخر الحديث، ثم قال حجابه النور، إذا كشفه أحرق الصبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فمن سلم رأى الحجاب عندما وصل إلى سدرة المنتهى رأى الحجاب. القول الثاني قول ابن عباس ورجحه الحافظ ابن حجر وبعض المتأخرين أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، رأى ربه بعينه في الدنيا وراه طبعا في الآخرة. واستدل على ذلك بالآية قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور إني أراه. في الرواية قال نور إني أراه، يعني أرى الله جل وعلا. فلكل دليل ولكل وجهة هو موليها، والخلاف معتبر، لكن ما الراجح؟ هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا؟ الراجح الصحيح قول عائشة وجمهور السلف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، للآية لم تراني، وللحديث نور أن كيف، نور أن أراه، وقال رأيت نورا أي حجاب الله جل وعلا النور. والذي يعضد هذا القول قول الله تعالى في معرض المنة على رسوله صلى الله عليه وسلم في الإعجاز والمواساة ليلة المعراج لما أعرض به، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لما مواساة هنا ومنة لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. وآيات الله جل وعلا التي رآها جبريل ورأى آيات الربا والزنا، كل هذه الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الآيات أن يرى من؟ أن يرى ربه. وإذا رأى محمد ربه كان أولى بالذكر في الآية من الآيات التي أدنى في العظمة والمرتبة، صحيح لنا. وأيضا قول الله تعالى وقد رأى ذات أخرى، الصحيح المقصود به من؟ جبريل عليه السلام، كما في الصحيح أنه رآه مرتين صلى الله عليه وسلم. فلو كان محمد رأى ربه صلى الله عليه وسلم لذكر الله في هذه الآية أنه رأى ربه. فالصحيح الراجح ويعدد هذه الأدلة أن محمدا لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. طب كيف الرد على أدلة من استدل بأنه رأى ربه؟ أولا الدليل الأول لهم نور إني أرى. هذا الحديث الصحيح أنه انقلب على الراوي، يعني أنا أخشى أقول إن في تحريف، والصحيح في الروايات كلها التي اتت نور ان اراه نور كيف اراه، فرواه بعضهم وهم منه يعني اختصر نور اني اراه، ويعد ذلك ما فرضنا هذه الادله. واما ابن عباس وما ذهب اليه فقد يعني وصلنا عنه قولان. القول الاول قال محمد راى ربه اطلق بالاطلاق، ثم جاءت روايه بسند صحيح قال راى محمد ربه مرتين بفؤاده. الروايه الاولى بسند صحيح ان ابن عباس قال راى محمد ربه اطلق لا اطلاق، يعني راى ربه اما بعينه واما بقلبه صح لا اطلق. وفي الروايه الاخرى قيد قال راى محمد ربه مرتين بقلبه، فقيد الرؤيه بالقلب، فيحمل قول ابن عباس الاول المطلق على المقيد، ونحن نوافقهم في ذلك، بل وعائشة توافق في ذلك، قالت أن محمد رأى ربه، ولذلك لما قالوا لها رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، قالت قد فشعري مما تقول، من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية، يعني تكلم أعظم الخطأ مش الكذب، تقصد بها الخطأ يعني، تقصد بها أنه أخطأ خطأ فاحشا أن يقول أنه رأى ربه. إنه رأى ربه، ثم استدلت على ذلك بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا الاستدلال فيه نظر، لكن ما ذهبت إليه هو الصحيح هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا ويراه إن شاء الله في الآخرة. أختم هذا الباب بالقول الثالث وهو قول الجهمية والنفاة الذين قالوا إن الله جل وعلا لا يرى فعلا تثبت ذلك. قال الله تعالى عندما سأله موسى رب أرني أنظر إليك، فقال لن تراني، ولن هذا أصل وضعها في اللغة، أو لن هذه أصل وضعها في اللغة للتأديب، والتأديب يتضمن عدم الرؤية في الدنيا وعدم الرؤية في الآخرة. قالوا عندنا دليل آخر، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وده هذا دليل الأثري. أما الدليل النظري عندنا لو أزدتم الرؤية فقد جسمتم، لأن المجسم هو الذي يرى، فإذا دعمتم أن الله جسم وشبهتم الخالق بالمخلوق، هذا دليل عقلي عندهم من الأثر والنظر. الثالث أو الدليل الآخر الذي تكلموا عنه قالوا ولنا رد على أدلتكم، أنتم أعظم الأدلة عندكم، الدليل القطعي هو إيش؟ قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا الحقيق أو الحق في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، ينظرون إلى الأنهار وإلى الجنات وإلى حور العين وإلى الملائكة، وينظرون أيضا يتمتعون بتعذيب أهل النار. فقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أصلها وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، هذه أدلة القوم، وهذا القول الثالث. فكيف نرد عليهم؟ يعني قبل أن نرد عليهم، تعتقدون أنكم ترون الله جل وعلا يوم القيامة؟ تعتقدون ذلك؟ كل منا سأرى الله بعينه؟ تعتقدون هذا؟ فلا جاءكم آت وقال لا أنتم لا ترون الله جل وعلا، قال الله تعالى لن تراني، وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولو قلتم رأيتم الله أنكم ترون الله جل وعلا جسمتم الله فترون أعضاء وجوارح تكفر الله، على ما يقولون؟ لا أنتم ما ترون الله جل وعلا، ترون ثواب الله جل وعلا ونعيمكم في الجنة، وترون حور العين، وترون الأنهار، كيف تردون عليهم؟ شبهة أهل البدع يقولون بها، كثير من الجهمية والنفاة يقولون بذلك، بل الأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية على استحياء يعني ترى أن هم مش فاهمين شيء، يقول ما يقولون تراه يمينا أو يسارا أو فوق أو تحت أو جهة، ما يسمى يعني جهة، كيف تردون على أهل البدع في ذلك؟ الرد الأول لن للتأبيد، نقول لن للتأبيد، لكن السياق من السباق واللحاق في الآية يعطينا المعنى المراد من الآية. لما قال الله تعالى لكن انظر إلى الجبل والسدرة، لكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، علق الأمر على محتمل لا على مستحيل، فدلالة يدل ذلك على أن لن لا تكون نافية أبدية، فلو علق لو الجبل استقر لرآه موسى عليه السلام. وإذا قلنا بأن لن للتأديب أيضا نقول الله جل وعلا ذكر لن تراني في الدنيا والآخرة، ولا تكلم على أمر الدنيا، لكان الحال في السؤال كان في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا، إذا لا ذكر للآخرة حتى نقول أنهم لا يرون الله جل وعلا في الآخرة. ثم نرجع الى لام التأديبية نقول حتى في اللغة قد اخطأتم. لم في اصل اللغة ليست في التأديب، وهذا الذي قرره ابن مالك، يعني قال ان لم لا تفيد التأديب الا بقراء مختفة تدل على التأديب، ويدل لذلك قول الله تعالى يرد عليهم بهذا بالصريح. قال الله تعالى عن اهل الكفر: قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا موت إن كنتم صادقين. ثم قال الله تعالى: ولن يتمنوه أبدا، هذا تحقيق وقرينه بالتأديب، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم بين لنا أن الموت الآخرة فيتمنون الموت. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال لن يتمنوه وتمنوه في الآخرة، فهذه دلالة قاطعة على أن لن لا تكون للتأديب بحال الأحوال، هي مطلق النفي، هي لمطلق النفي فقط، لأن الله جل وعلا قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ تمنوا الموت، وهو في الآية يقول: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ومع ذلك في الآخرة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا أول غلط على أول استدلال لهم. اما الاستدلال الثاني قالوا: قال الله تعالى لا تدركه الابصار، كيف تقولون انكم سترون الله والله جل وعلا يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار؟ الرد على هذه الايه من وجهين. الوجه الاول قول الله تعالى لا تدركه الابصار، الادراك غير الرؤيه. الله جل وعلا لا تراه الابصار ولا قال لا تدركه الابصار؟ قال لا تدركه الابصار، والادراك معناه الاحاط. احد يحب الله علما، طب انتم تعلمون الله جل وعلا واسماء الله وصفات الله؟ طيب تعلمون ان لله اسماء حسنى وصفات اولى، صح ولا لا؟ تحيطون بذلك علما؟ تدركون هذا؟ ابدا، ولا تحيطون به علما، كذلك لا يدركون الله جل وعلا، لكن يمكن ان يرى الله، ودلاله ذلك من القران لما فر موسى بقومه من فرعون واتبع فرعون موسى، قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا. فرعون يرى موسى ومن معه ولا ما يراه؟ هم يرون فرعون ومن معه، ومع ذلك موسى عليه السلام نفى الادراك ولم ينفي الرؤيا، هم يرونه لكن ما احاط بهم وما ادركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. كذلك في هذه قال الله تعالى لا تدرك الابصار، لا تحيط به جل وعلا، لكن تراه، كيف تراه؟ الله اعلم، هل الجزاء يعلمه الله جل وعلا؟ نرى كما نرى الشمس ونرى القمر، لا شيء كبيرنا في رؤية الله جل وعلا، لكن الإدراك لا يمكن أن ندرك الله جل وعلا ولا نحيط به علما ولا نحيط به رؤية. الوجه الثاني من أعم، الرؤية أم الإدراك؟ هو ذلك، الرؤية أعم من الإدراك، لا الرؤية أعم، الإدراك إحاطة، والرؤية ممكن ترى، أنا إذا مشيت أنت أمامي وأنا بعيد عنك ورأيت وجهك يقولون أنا رأيت الباشمهندس، أقول نعم رأيت، صح؟ رأيت، لكن يقولون أدركته؟ أقول لا، ما أعرف ثيابه لونه إيش، نعله لونه كيف، طول رجله كيف، قد إيش، ما أعرف كل هذا، ما أدركته، ما أحط به. فالرؤية عام، يعني ممكن رجل مشى بجانب حذاء الشارع هذا، حذاء المسجد، فإذا سألته رأيت مسجد سلمان؟ إيش سيقول؟ نعم، لكن لو سألته أدركت مسجد سلمان؟ لا، يقول ما أدركت، ليش؟ لأني ما أحطش به، ما أعرفش هو في الدور العلوي ولا الدور السفلي ولا هو فوق أو تحت أو كم متر القاعة، وهل له مكان مخصص للنساء أم لا، كل ذلك ما أدركت، ما أحط به. قل الذي عرفت أنني رأيت المأذنة فعلمت أن هذا هو المسجد، مفهوم؟ فالرؤية غير الإدراك، الرؤية أعم من الإدراك. وعندنا قاعدة مهمة جدا، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فإذا أنا نفيت الإدراك اللي هو الأخص ما يستلزمش إن أنا أنفي الأعم. لو عندي كتاب فيه كرت على الكتاب هكذا، أسأل الإخوة: رأيتم أو أدركتم الكتاب بما فيه وما يحويه؟ رأيتموه؟ خلينا في الرؤية، أدركتم الكتاب كله، مش الكتاب محتوى الكتاب، كل اللي في الخارج هذا بس الجلادة هذا بما فيها وما عليه، هتقولون الجلادة طولها كذا عرضها كذا، في الوسط فيه كرت أبيض، صح؟ الإدراك ماشي. أسألكم بعد ذلك على الكرت، ماشي؟ أدركتموه ورأيتموه؟ لو نفيتم الرؤية دي وخبناه منكم، هتنفوا رؤية الجلادة نفسها؟ انفوا ان انتوا أدركتم ما في الجلادة، لو في نقطة صغيرة هنا ما رأيتموها وما أدركتموها، تقدروا تنفوا رؤية الجلادة كلها؟ هتنفوا فقط ايش؟ هذه الإحاطة والإدراك، أو على سبيل المثال ما بداخل الكتاب والمكتوب، أسألكم أدركتموه؟ هتقول لا. لكن ما تنفوش إيش رؤيته؟ تقول لا رأينا الكتاب لكن ما أدركنا ما محتواه. كذلك إذا نفينا الإدراك وهو الخاص ما نقدرش ننفي الرؤية لأنها عامة. فالقاعدة تقول نفي الأخص لا يلزم النفس العام. نفي الإدراك لا يستلزم النفس الرؤية. وده آخر الرد عليهم في استدلالهم بالآيات والأحاديث. أما دليلهم العقلي أنكم لو أثبتتم رؤية الله فقد جسمتم الله وأصبح الخالق المخلوق. مفهوم؟ قالوا لو أثبتتم أنكم سترون الله إذا الله لي وتشبهتم الخالق المخلوق. ورد عليهم فلا يسير الذي أودى بكم إلى هذا هو إيش؟ التشبيه. شبهتم الخالق بالمخلوق ونحن نقول نثبت كل صفات الله جل وعلا بغير تمثيل ولا تشبيه. التشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يستلزم من رؤية الله جل وعلا أن يكون جسما. ولو كان لازم هذه الآية وهي الرؤية أن يكون جسما فليكن جسما إن كان، لأن لازم الحق حق. ولكننا نقول هذا نتوقف عنه لا ننفي ولا نثبته. ولكن الذي أوقعكم في ذلك أنكم شبهتم الخالق بالمخلوق. ختام هذا الباب ردهم علينا بأنهم قالوا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا، وجوه يومئذ ناظرة النظرة هذه لأنهم إلى ثواب ربهم ينظرون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة. يبقى قدروا أمرا محذوفا صح ولا لا؟ الرد عليهم من ثلاث وجوه. هذا خلاف الظاهر. الثاني خلاف فهم الإنسان وفهم السلف. لأنكم لو قلتم أن الفهم في هذه الآية وجود يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، من قصر في البلاغ لنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الآية معناها وجود يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، يعلم ذلك وقصر في التبليغ وما بلغنا. وهذا اتهام صريح للنبي صلى الله عليه وسلم. أمره بالتبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه. وقال: نزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا لم يفسر هذه الآية على نفس ما قالوا يبقى قصر لنا في البيان. الثالث: خلقتم فهما وإجماع السلف الصالح. الرابع: نقول يلزم من رؤية الله جل وعلا رؤية ثواب الله، لأن رؤية الله هو أعلى نعيم ممكن يصل إليه المرء. فيلزم من ذلك أنه يكون رائع الأدنى، ما رأى الأعلى يلزم منه أن يرى الأدنى. وتقسيم دائما حتى أنت قصتها في الدنيا: النعيم نعيمان. نعم، نعيم مادي حسي، نعيم البدن الأكل والشرب والنكاح والجماع، ونعيم روحي نعيم القلب السكر. وذلك كان شيخ الإسلام تيمية يقول: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وهي جنة إيش؟ معرفة الله بالقلب. وده اللي جرى شيخ الإسلام تيمية أن يغيظ أعداء الله جل وعلا وأعداءه حتى من المسلمين. قال: يعني ماذا يريد أعدائي مني؟ لو سجنوني فسجني خلوة بربي، لأن قلبه عامل بالإيمان. لو قتلوني فقتلي شهادة. لو نفوني فنفي سياحة. هذه الجنة التي عاش فيها شيخ الإسلام النعيم الروحي. وذات ابن القيم ينقل عن علي بن أبي طالب قال: أحدكم لو يستطيع أن يعيش بين الدنيا بجسده وبروحه مع الملائكة تحوم روحه حول العرش، هذا الذي ارتقى إلى الملائكة عن درجة الآدمية. يعني ما يكون رجل أرضي يكون رجل سماوي يعيش مع بروحه مع الملائكة مع الكرام الكاتبين. فالنعيم الروحي هو النظر إلى الله جل وعلا، والنعيم المادي من المآكل والمشارب والمناكح. ده الرد عليهم. نقول يستلزم من حصول النعيم الأعلى الروحي وهو النظر إلى الله جل وعلا النعيم الأدنى وهو النعيم البدن. والله جل وعلا أعطى المؤمنين كل ما يشتهون وما لا يشتهون، وألذ ما يتمنونه وأعظم ما يتنعمون به هو رؤية الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا كتاما في الرد على أهل البدع الذين أنكروا رؤية الله جل وعلا وشوشوا على المؤمنين أهم ما يعيشون من أجله وما يتصارعون ويتنافسون من أجله ألا وهو رؤية الله جل وعلا. وقد بينا في الأسبوع الماضي أن رؤية الله مقامات، كل بحسب إيمانه، وكل يتنعم برؤية الله جل وعلا حسب إيمانه. منهم من يقرب من الله جل وعلا يوم الجمعة، ومنهم من يبعد، ومنهم يكون أبعد ما يكون. والأقرب يرى أكثر ويتنعم أكثر من الأبعد. جعلنا الله وإياكم من السابقين المقربين. أي سؤال؟ طيب الكلام الأول الأسهل عليها قال الله تعالى لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم هذا يوم القيامة. طيب لا يكلمهم الله عندنا أدلة قاطعة أن الله يتكلم مع الكافرين صح؟ يقول عبدي ألم أسودك ألم أزودك ألم أنعم صح؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. فالرجل يقر يقول نعم ربي نعم ربي. يقول الله جل وعلا أظننت أنك ترجع لي؟ يقول لا. قال أنت اليوم تنسى كما نسيت أمرنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيكلمهم وبدلات الاقتران لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. يبقى المقصود بها ليس كلاما يسمع فيه بالرحمة يعني كلام رحمة لا نظر رحمة لا ماشي تزكية رحمة لا مفهوم. هذه أول إشكال أجيب عنه. إشكال الآخر وده إشكال مهم جدا وهو قول الله تعالى في وصف الكافرين قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهو يحشر أعمى فكيف يرى الله جل وعلا؟ أنت تقولون يراه والله جل وعلا يكلمه فيراه وهو حشر أعمى فكيف يراه؟ خلاص أعمى البصر. ويعض ذلك قول الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. خلاص ثلاثة ويعض هذا الصحيح الراجح تفسير هذه الآية ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعطاء قالوا أعمى عن حجته التي يدلي بها إلى الله جل وعلا وأصم لا يسمع ما يصح وأيضا أفكم ولا يتكلم بما يكون حجة له حتى يعني ينجى من عذاب الأسر. وبعضهم هذا ترجيح على حديثه قال أعمى البصر قال لما حشرتني أعمى أي أعمى البصر. فنقول كلام ابن عباس أوجه وهو يعني يبين لنا في الآية عميا وبكما وصما أنهم يسمعون كلام الله جل وعلا محسبة والله يكلمهم ويسمعون كلامهم بل يردون على كلام الله جل وعلا يقولون أي رب أي رب أي رب هل تظن أنك كنت ملاقي؟ لا. فيرد يسمع ويرد هذه دلالة على أن السمع هنا ليس أو الصمم ليس الصمم المقصود وأيضا العمى ليس العمى المقصود هو عمى عليهم. ويدل ذلك أيضا آيات قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا هم ثم الآن سمعوا لها تغيظا وزفيرا فهم يسمعون قيل اختأوا فيها ولا تكلمون. طيب طيب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائقه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد. هذا عام ولا خاص؟ عام عام على الكل وهذا نص قاطع. والآيات الأخرى التي جاءت فيها العمى أنه يحشر أعمى مؤولة لأن عندنا أدلة أخرى تثبت أنهم يسمعون زفير النار ويسمعون الحساب ويسمعون الله جل وعلا عندما يكلمهم وهم يرون النار أيضا. ولو قلنا بقوله في دنيا يوم القيامة دلال خاطئ دلال قطاع أيضا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم يجب للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يعني هم يرون الملائكة. إذا لا إشكال ونرجح أنهم يرون الله جل وعلا لا رؤية رحمة ولكن عند الحساب والله أعلم. حيث أجمعين نعم هذا أنا أريد هذه الآية ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ورأى المجرمون النار لا تستلزم هذه الرؤية رحمة لهم بل هم سيرون الله جل وعلا ويتحسرون على ما يأتي. بل هذه زيادة يعني أنتم تتفقون على أن المنافقين يرون الله جل وعلا والمنافق أشد عذاب من الكافر في الدرك الأسفل من النار فيرى الله والكافر اللي هو أخف منه لا يرى. حيث أجاني نعم قالت أو ينظر بعضنا إلى بعض كانت سيادة على العموم أو ينظر بعضنا إلى بعض إيش عام ولا تخص المؤمنين عام وإلا فهي يعني المؤمن برضه فيه شيء من الحياء ممكن ما ينظر إلى عورات أحد لكن الكافر لا يستحي ينظر قاتل الله أو ينظر بعضنا إلى بعض. لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على يعني عليها جواب أن الكافرين لا تخاف من الكافرين فالكافرين عم قال الأمر أشد من ذلك يا ابن التفسير. نعم أحسن جزاكم الله خير. حيرى الله جل وعلا بعلامة كانت بينه وبينهم لإنقاذهم من النار لإنقاذهم مما يحدث من أهوال هذا اليقظ لأن الله جل وعلا يأتيهم على صورة غير التي يعرفونها يعرفونها يعني في علامة بينهم وبينه ثم يقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فيقول الله جل يعني الله جل وعلا يقول لهم يعني لما بقيتم أنت؟ قالوا نعبد ربنا. قال تعرفونه؟ أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. قال بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم بيننا وبينه علامة. فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. هذا هو. فينقذون من إشنهاء الموت. ثم بعد ما يسكنون الجنة ويرون النعيم هذا أنعم من ذلك وأفضل من ذلك أن الله جل وعلا يكشف الحجاب كما يقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يعني من بيضت أملنا يعني أنا نرضى بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة إلى آخر حديث يقول الله جل وعلا فيكشف الله جل وعلا الحجاب فيرون الله كما أخذوا نعيما وما تنعموا بشيء أفضل من نعيم من رؤية الله جل وعلا. على الإجمال يرون العلامة يكشف عن ساقه فيسجدون. الكفار إذا رأوا الله جل وعلا ما عرفوا الكيفية يرون الوجه يرون الله هم يرون الله جل وعلا يرون إيش على الإجمال أيضا أتوقف في ذلك. نعم يعني لا ينظر إليه نظر رحمة ولا يزكيهم تزكية يرحمون بها فيدخلون الجنة ولا يكلمهم كلام يطمعهم في الجنة سووا فيها ولا تكلمون. هل نعم في هذه اللحظة على أنهم سيعذبون بهذه المعاصي وهذه التعدية للشرع ثم بعد ذلك يدخلون الجنة؟ أما علمت أن في الجنة في جهنم مليون تعلم ذلك ولا لا؟ صاروا حمما عندما هذبوا من المعاصي والسيئات في نار جهنم وصاروا حمما إلا الوجه وأماكن السجود يلقون في نهر يسمى نهر الحياة فيرجعون كما كانوا وعليهم حلقة مكتوب أي جهنميون عتقاء الرحمن فيدخلون الجنة. طيب لا يكلمهم الله جل وعلا كلام رحمة كما قلت لك أنا حسابنا لأنهم سيدخلون النار فيعذبون بمعاصيهم غلبت سيئاتهم على حسناتهم أنفقوا السلعة بيمين كاذب فلم يرضى الله عنهم في هذه الفعل فحسبهم أن عذبوا ثم خرجوا بعد ذلك إلى الجنة. لأن احنا عندنا أحاديث كثيرة جدا أحاديث الوعد من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يا رسول الله إن جنى وإن سرق قال إن جنى وإن سرق ورغم على رغم أنت أبي ذر. وتأويل هذا على أنه يحاكم خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا فهم في مشيئة الرحمن إن أراد أن يعذبهم بها عذبهم ثم أدخلهم الجنة. نعم أنا 70,000 ومع 70,000 مع كل واحد 70,000 حتى كبر عمر ثم قال يحصل الرحمن بكفه 3 أفواج يعني 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب ومع 70,000 مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة من تمام رحمة الله جل وعلا. فكبر عمر فرحا بذلك فبشره النبي صلى الله عليه وسلم الأشد من هذا قال ثم يحصل الرحمن بكفه الله جل وعلا ثم يحصل الرحمن بكفه 3 أفواج يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا قلنا بذلك الله جل وعلا الكون كله في يدي كحبة خرد تكون في يدي أحدكم فكيف أن يحصل الله جل وعلا؟ عشان كده عمر كبر يعني كأن المسلمين لن يدخل النار منهم أحد نرجو الله ذلك. نعم جزاكم الله خير. قلنا فارق بين الجحود والإنكار هو أنكر بتأويل هنا لأنه قال لم تأمين لكن الجحود أقر بها ثم جحد أقر تقر بأن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول نعم تقر بأن هذا القرآن متواتر يقول نعم تقر بأن أحاديث الرؤيا متواترة يقول نعم ثم يقول لا نرى الله لا جحود. أما الثاني يقول أقر بهذه الآية وأقر بالأحاديث لكن معناها غير هذا المعنى معناها أن وجوه يومئذ ناظرة يعني إلى ثواب ربها ناظرة فده منكر بتأويل فلا مفهوم الذي ينكر بتأويل لا يكفر الذي يجحد يجحد الثبوت ويجحد الدلالة فهم ها رد على هذه الاحاديث بالتاويل وضعفوها في احاديث متفق عليها البخاري ومسلم يعني يقولون ليست متواتره فيضعفوها هم ياتون الى حديث البخاري ضعفوها حديث الذبابه المعتزله يقولون ان حديث الذبابه حديث ضعيف وحديث لو ما افلح له قوما ولو امرهم راى قال لو راى البخاري ما تفعل فاشر ما قال ذلك فيرد حديث ضعف لضعف الاحاديث دي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك جزاكم الله خيرا.